بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل بإذن الله تعالى في هذه الليلة التعليق على بقية أحاديث باب اليقين والتوكل، ونختمها بعون الله وتوفيقه. توقف الحديث بنا عند حديث أو عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو أبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. متفق عليه. وهذا الحديث صدر النووي رحمه الله اسم الصحابي بنسبه المطول على غير العادة، وإنما صنع ذلك رحمه الله لجلالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا لعادته مع أكابر الصحابة الذين مر ذكرهم في الأحاديث السابقة. فإن كنتم تذكرون في أبواب النية في أول باب وفي أول حديث من الكتاب، ارجعوا إليه، ستجدون كيف سرد المؤلف رحمه الله نسب عمر رضي الله عنه، وكذلك سرد أيضا نسب البخاري ومسلم عند أول حديث، وهذه عادة يصنعها بعض أهل العلم. اللافت أيضا في الإسناد من الفوائد واللطائف الإسنادية فيه أنه أشار إلى منقبة عظيمة لبيت من؟ لبيت آل أبي بكر، وهو أنه هو وأبوه وأمه كلهم صحابة، وأضيف أيضا وبعض بنيه أيضا صحابة، ومنهم عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه الذي أخذ بيد أخته عائشة، وهي أيضا من آل أبي بكر، وأسماء زوجة الزبير بن عوام من آل أبي بكر بل من بناته. عبد الرحمن هو الذي أخذ عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع فأعمرها من التنعيم. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن يكون البيت بهذا العدد كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار. الأغيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد إليها غاران: الأول غار حراء، وهو الذي كان يتحنث فيه أي يتعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه الليالي ذوات العدد. والغار الثاني هو غار ثور، وهو الذي وقعت فيه هذه القصة. والغار كما هو معلوم نقبة كبيرة في الجبل لا تأوي إلى فتحة، بل هي عبارة عن مدخل إلى كهف، أو قد تكون غير مؤدية إلى كهف، لكنها نقبة عظيمة في الغار يجلس في الجبل، يجلس فيها الرجل والرجلان والثلاثة. فقال وهم في غار ثور هنا، قال: وهم على رؤوسنا. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وهذا يدل على أن موضع الغار بالنسبة إلى مجيء المشركين كان ماذا؟ أسفل، لقوله: لو نظر أحدهم تحت قدميه. فقد كانوا أتوا من الجهة العليا من جهة الغار لحكمة يريدها الله عز وجل، وليبين أيضا أو ليدلل سبحانه وتعالى أو ليظهر سبحانه وتعالى قدرة على نصرة أوليائه وحفظهم. فإن هؤلاء اقتربوا من خصمهم هنا في هذا المقام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أقرب ما يكون الخصم من صاحبه، ولكن إذا عمي القلب لم تبصر العين، وإذا أراد الله أو كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وأبو بكر رضي الله عنه هنا وهو يتحدث بقلب المحب كان يقول هذه الكلمة خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من خوفه على نفسه. ولكن انظر إلى المقامات التي يتفاوت فيها أهل الإيمان، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سيد المتوكلين، ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. الله أكبر. هنا نلاحظ في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الإنسان إذا استفرغ وسعه في فعل الأسباب هنا يصح أن يقول: إني توكلت على الله عز وجل، ولا يخاف بعد ذلك، بل يطمئن لما يقدره الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل السبب واختفى من خصمه وعدوه وابتعد عنه، بل ذهب إلى مكان، ومن يعني منكم إما أن يكون ذهب أو رآه في الصور يعرف أن هذا المكان من أبعد الأماكن على الخصوم. ولكن المقصود من هذا أن الإنسان يبذل غاية الأسباب، غاية ما في وسعه من الأسباب، ثم بعد ذلك يصح توكله. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا بذل الأسباب فعليه أن يعلق قلبه لله بالله عز وجل ويفوض الأمر إليه تفويضا كاملا، ولا يقول لا أنا اختفيت في مكان بعيد ولا يمكن أبدا أن يصل إلينا ولا أن يرونا، أو يقول أنا تحصنت في جبل أو تحصنت في قلعة أو معي سلاح قوي جدا أو معي عدد كبير جدا، فما أغنت العدة يوم حنين كما تقدم معنا. فالمقصود من هذا أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل ويفوض الأمر إليه ويفعل ما أمر به أو ما في استطاعته من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية التخفي عن العدو وفعل السبب، وليس من نقص التوكل فعل هذا، بل هذا من كمال التوكل كما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا من فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ما فيه، حيث قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهنا يقصد بهذا المعية، المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر، وإلا فإن الله تعالى مع خلقه كلهم بعلمه، كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه كما قال السلف رحمهم الله. لكن المعية الخاصة كهذه المعية هي التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد، وهي التي قال الله فيها لموسى وأخي هارون إنني معكما أسمع وأرى، أي اذهبا إلى فرعون فإنني معكما معية نصر وتأييد وتوفيق. والإنسان أيها الإخوة بقدر صدقه مع الله عز وجل وحفظه لحدود الله في حال الرخاء يأتيه النصر والتأييد والحفظ في حال الشدة. وأكثر ما يخافه الصادقون حينما تمر بهم شدة من الشدائد هو الذنوب التي كانوا يفعلونها في الرخاء يخشون أن تخذلهم. فيا أيها المؤمن إذا أردت أن يحفظك الله في شدائدك، وإذا أردت أن يحفظك الله في ابتلاءاتك ومصائبك التي تمر بك، فاحفظ الله في الرخاء، فوالله إن حفظت الله في الرخاء ليحفظنك الله في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا حفظك الله فوالله لو اجتمعت عليك مخاوف الأرض كلها لتبددت. لكن انتبه لا تخرب أو لا تفسد ما بينك وبين الله في حال الرخاء، ثم إذا جاءت الشدة تعلقت، لأن حال الشدة قد فطر الإنسان حتى المشرك ها فطر على التعلق بالله عز وجل. لكن المؤمن الحق أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء هم الذين أحسنوا صلتهم بالله في حال الرخاء وحال الشدة، تعرفوا على ربهم في الرخاء فيتعرف الله عز وجل عليهم في حال الشدة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأعداء مهما كادوا للإنسان ومهما كثر عددهم واشتدت أو قوي بأسهم وعظمت قوتهم، فإنهم لا يمكن أبدا أن يصلوا إلى من أذن الله عز وجل بحفظه وقضى الله سبحانه وتعالى بحفظه، وهذا هو الواقع. فكم رصدت قريش من الجوائز وكم نشروا من العيون من أجل أن يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الهجرة وقد تقدم الإشارة إليها. ثم قال رحمه الله وعن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. هذا الحديث من الناحية الإسنادية رواه الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها، والشعبي يقول ابن المديني رحمه الله إنه لم يسمع من أم سلمة، ولكن نص ابن المديني أيضا على أن مروياته عن أم سلمة قوية، مروياته عن أم سلمة قوية، فلعل هذا السبب الذي جعل الإمام الترمذي رحمه الله ومن بعده النووي رحمه الله يحكمون على هذا الحديث بالصحة. وكما قال الحافظ فلعل من صححه، الحافظ بن حجر، فلعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل. أم سلمة رضي الله عنها هي آخر أمهات المؤمنين وفاة، وقد ذكر من ترجم لها أنها ماتت عن نحو من 90 سنة رضي الله عنها، وقد ماتت 59 وقيل 60 من الهجرة، وهي أول زوج هاجر مع زوجه إلى المدينة، فلها مناقب وفضائل عظيمة. وهي التي لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه قالت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة: فقلتها وأنا أقول في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: فأعقبني من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عبرة أن الإنسان لا يتوقف عند المصائب، بل يقول هذا الدعاء موقنا أيضا بخلف الله سبحانه وتعالى له، وهذا الخلف قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. والخلف الحسي أن يكون مثلا إذا مات الزوج أن تعوض الزوجة خيرا من الزوج الأول، أو تموت الزوجة فيعوضه الله خيرا من الزوجة الأولى. وقد يكون العوض معنويا بأن يقذف الله في قلبك من الرضا واليقين ما يجعلك تنسى هذه المصيبة وتحتسبها عند الله، ويعوضك الله خيرا في أبواب أخرى. هذه المسألة أيها الإخوة بمناسبة ذكر أم سلمة رضي الله عنها يعني لا دواء لها إلا أن يوقن الإنسان بهذا المعنى وبقوله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يا إخوة هذه القاعدة القرآنية العظيمة سلوى لكل مصاب ولكل من يصيبه فقد في هذه الحياة ولكل من تقع عليه مشكلة. أعرف بعض الأخوات تقول: لما تدبرت هذه الآية هان علي ما نزل بي من المصاب، تقول: طلقت فظننت أن الدنيا انتهت عند الطلاق وأنه خلاص حياتي تدمرت وأنه لا سبيل إلى العودة من جديد، وأن كتاب السعادة في حقي قد أغلق، وأن وأن وأن. فلما قرأت هذه الآية طالبة الهدى منها وطالبة أن تكون فعلا علاجا لألمي وحزني الذي مررت به، تقول: عوضني الله تعالى من اليقين ما نسيت به تلك المصيبة، وأرجو الله تعالى أن يعوضني خيرا مما فقدت. وأقول والله أيها الإخوة لا مشكلة الطلاق ولا الزواج ولا مشكلة الحرمان من الولد ولا الوظيفة ولا الخسارة المالية ولا الخسارة البدنية ولا فقد أي شيء لا دواء له إلا أن يضع الإنسان قدمه على هذه الساحة، ساحة التسليم والرضا واليقين بأن خيرة الله خير للعبد من خيرته لنفسه. تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال: بسم الله. وهذه عادته عليه الصلاة والسلام في كل أمر ذي بال: توكلت على الله. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أي فوضت أمري واعتمدت عليه. أنت تخرج أيها الأخ من بيتك وأنت لا تدري ما الشرور التي ستقابلك، سواء من شرور الإنس أو من شرور الجن أو من غير ذلك، فأنت تتوكل على الله وتعتمد عليه وتفوض الأمر عليه وإليه، وتسأله سبحانه وتعالى أن يكلأك بحفظه وعنايته ورعايته. لأن حقيقة التوكل كما مر معنا مرارا هي تفويض الأمر والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم إني أعوذ. الاستعاذة هي اللجأ واللياذ إلى الله سبحانه وتعالى، فاللياذ يكون بالخير والاستعاذة تكون من الشر. يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس كسرا أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، سبحانه وبحمده. إذن اللياذ تقول ألوذ في الأمور المستحبة أو المحبوبة للنفس، وتقول أستعيذ أي من الأشياء التي تكرهها. فأنت حينما تقول أعوذ أي ألتجئ إليك يا رب وأعتصم بك أن تعصمني من كذا وكذا وكذا، أن أضل أو أضل. الإضلال هو أو الضلال ضد الهدى، فأنت تستعيذ بالله أن يقع لك موقف تضل به، قد تلاقي إنسانا يلقي عليك كلمة فيفسد بها دينك، أو يقع تقع عينك على مشهد مرئي يريكه أحد من الناس، أو تأوي إلى مقهى، أو تأوي إلى صديق في بيته فيفتح على الشاشة مثلا مقطعا أو فيلما أو مشهدا، ثم تسمع فتتسرب إليك ماذا؟ الشبهة والضلالة. أو وهذه أخطر، أن تكون سببا أنت في إضلال أحد عن الحق بكلمة تقولها. ثم قال: أو أزل أو أزل. الزلل هو الزلق، هو الزلق، يقال زلت قدمه أي انزلقت. والزلل هنا له نصيب من معنى الضلال، لكن هنا يراد به والعلم عند الله تعالى هو الدخول في ساحة الباطل، هو الدخول في ساحة الباطل والانحراف عن ساحة الحق، عن ساحة الحق، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة أظن، إيش الآية؟ هذه آية، أي في سورة النحل: فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها. فيكون حينئذ الزلل هنا الذي هو الانحراف عن الحق بعد الثبات عليه، نسأل الله العافية والسلامة. أو أظلم أو أظلم، نعم، أو أن أزل أو أزل، أي أنا أكون سببا في زلل غيري. أو أظلم، الظلم وضع الحق، وضع الشيء في غيري، في غير موضعه والنقص منه، فأنا أستعيذ بالله أن أظلم أحدا، أو أن أكون سببا، أو أن يقع علي ظلم. قال: أو أجهل أو يجهل علي. الجهل هنا بمعنى السفه، كما قال الشاعر الفرزدق أو جرير: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهو يستعيذ بالله أن يخطئ على أحد، إما بكلمة أو بعبارة نابية أو بإشارة مؤذية أو غير ذلك. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن الإنسان، أن هذا الحديث العجيب جمع ثلاثة أمور لا ينفك عنه الإنسان إذا خرج من بيته. الأولى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، فهو يستعيذ بالله عز وجل أن يكون من الضالين أو المضلين. والثانية في علاقته مع الخلق، في علاقته مع نفسه، فهو يستعيذ بالله من أن يزل أو يزل، أن يزل هو بنفسه. والثالثة في علاقته مع الخلق، فيستعيذ بالله أن يظلم أحدا أو يجهل على أحد. فإذا وفق الإنسان لاكتمال هذه العناصر أو هذه الأمور اكتمل ماذا؟ اكتمل دينه وحفظ ووقي. ولهذا قال هنا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا خرج من بيته، فإن الإنسان بطبيعته كما يقال مدني أو اجتماعي، لا بد أن يخالط الناس، فلا بد إما أن يؤثر فيهم أو يؤثر فيه. ولهذا استعاذ من هذه الأشياء التي تحرفه عن جادة، عن جادة الحق. في آية أخرى غير التي في بعد ما فإن زللتم، نعم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم، وهذا يدل على أن الزلل يكون بعد معرفة ماذا؟ بعد معرفة الحق، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال، وهذا نختم به، بل بقي حديثان إن شاء الله نمر عليهما. الحديث الثاني بمعنى حديث مسلمة تقريبا، قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له، هذه ثمرة الذكر، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل هدي وقد هدي وكفي ووقي. وهذا الحديث رواه من ذكره المصنف رحمهم الله من طريق ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي عن أنس رضي الله عنه. وقد تكلم البخاري رحمه الله في سماع أو في نعم في سماع ابن جريج، وكذلك الدارقطني في سماع ابن جريج من إسحاق رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال هذا الحديث فيه هذه العلة في الانقطاع، لكن ما سبق من حديث أم سلمة وما روي في الباب كحديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، أو عند ابن ماجه وغيره، لعلها تقويه وتشهد، وتشهد له. هنا في هذا الحديث زيادة على الحديث السابق بذكر ماذا؟ الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على ماذا؟ كنز، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة، لو أن الآن أعلن وقيل هناك كنز في الجهة الفلانية يقدر بعشرة، ماذا نقول، 100,000 ريال، ماذا سيفعل الناس من أجل الحصول على هذا الكنز؟ سيقتتلون عليه، أليس كذلك؟ هذا كنز من كنوز الجنة، ومع ذلك تجد كثير من المسلمين في غفلة عن أثره العظيم في قوة النفس والبدن. أتدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وما صلتها بالتوكل أيضا؟ معناها أنك تقول: يا رب، لا تحول لي من حال إلى حال، من حال الضلال إلى الهدى، ومن حال الضعف إلى القوة، ومن حال التشتت إلى اجتماع القلب، إلا بقوة منك يا ربي. ولهذا كثير من الصالحين يجعل له وردا من هذا الذكر في الصباح والمساء فيكرره ما شاء الله أن يكرره. وأعرف أحد شيوخي رأيت في وقته بركة، فإذا فسألت ابنه عن سر هذه البركة فقال لي إنه يفتتح يومه بمئات المرات من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أحوجنا إليها، خصوصا من يغدو مع بكور الطير إلى عمله، إلى مهنته، إلى حرفته. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة. المعلم يحتاج إلى حول الله وقوته، المزارع، الفلاح، الحداد، النجار، كل واحد منا يحتاج منها. أنا وأنت لماذا يشرع لنا حينما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه يناديك هلم إلى بيت الله. ووالله لولا إعانة الله لك ما استطعت أن تأتي إلى بيت من بيوته، والله لولا حوله وقوته ما استطعت أن تتحرك شفتاك بذكر الله عز وجل، ولولا إعانة الله لك ما استطعت أن تقرأ آية، ولا أن تركع ركعة، ولا أن تسجد سجدة. فيليتنا أيها الإخوة نجعل لهذا الذكر نصيبا منا في صباحنا ومسائنا، في بكورنا وغدونا ورواحنا. والله ستجدون الأثر أيها الإخوة، أكثروا منه وستجدون الأثر، لأنه في حقيقته إعلان واضح للتوكل على الله والتبرؤ من الحول والقوة. مهما كانت لديك الأسباب والرغبة فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يشرع لك أن تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت في المسجد. لماذا؟ لأنك أيضا لم تستطيع أن تقوم ولن تركع ولن تسجد إلا بعون من الله وحول وقوة. ثم قال: يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. أما الهداية فأمرها بين، وكذلك أيضا الكفاية قد تقدم معنا ولها أيضا علاقة بموضوع التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قال: ووقيت، يعني من شر الشيطان، ووقيت أيضا من شر نفسك وحفظت من الشرور. ثم قال: وتنحى عنه الشيطان، يعني ابتعد عن طريقه. وفي رواية أبي داود أن شيطانا أو أن الشيطان الذي أوكل بهذا يقول لشيطان آخر: كيف لك، يعني كيف تستطيع أن تضل أو توسوس أو تغوي إنسانا؟ قيل له: قد هدي وكفي ووقي. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذا الذكر. آخر حديث في الباب ونختم به حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، يعني يكتسب ويتسبب كما فسره النووي. فشكى المحترف اللي يشتغل هذا أخاه النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يقول: هو يحضر عندك دروس العلم وأنا أشتغل أكد وأحترف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وذلك أن الترمذي رواه من طريق أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. هذا الحديث ينبغي أن نفقهه وأن نعرف سياقه، إذ قد يشكل ظاهره كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على ترك التكسب، ليس كذلك؟ وقال يعني هذا يشتغل وهذا يطلب العلم. فيقال: الأصل أن الإنسان مأمور بالتكسب وطلب الرزق لنفسه وأن لا يسأل الناس شيئا ولو كان المسؤول أخاه، هذا الأصل. لكن قد تكون هذه الحالة التي ذكرها أنس رضي الله عنه محتملة لأمور، إما أن يكون الذي يحضر طلب العلم هنا أنبه وله قدرة على تحمل العلم والانتفاع من مجالس العلم أكثر من هذا الرجل، وبينهما من الود والإلف ما يرفع ماذا؟ ما يرفع المنة من بين الأخ هذا على أخيه، لأن الإنسان لا ينبغي أن يذل نفسه في باب الرزق ويقول أخي يتكسب لي، لا، أخرج أنت وتكسب لنفسك. كما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا دائما يجلس في زاوية من المسجد، فقال له ماذا تصنع ها هنا؟ قال أتعبد وكما ترى يا أمير المؤمنين. فقال لك أولاد؟ قال نعم. قال من يتكسب لهم؟ قال أخي. قال أخرج، أخوك خير منك، أطلب الرزق، أطلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. فيحمل حديث الباب على أن هذا الرجل ليس له أولاد، أو أنه عاجز عن التكسب، نعم، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن هذا الإنسان قد ينفع الله عز وجل به فيما بعد في نفع الأمة بطلب العلم، في طلبه للعلم، بخلاف هذا المتكسب، ورأى أن بينهم من الإلف والمودة ما يرفع المنة، فأقر هذا على فعله. هذا تخريج الحديث والله أعلم. وإلا فالأصل أن الإنسان مطالب بأن يتكسب لنفسه وألا يكون عالة على غيره، ولهذا يعاب الرجل إذا بلغ مبلغ الرجال وقدر أن يكتسب لنفسه أن يكون عالة على أبيه، فكيف يكون عالة على من؟ على أخيه. هذا توجيه الحديث. أما ما يتعلق بالشاهد منه فهو قوله لعلك ترزق به، وفيه إشارة إلى أن السعي على طلبة العلم من أسباب الرزق، من أسباب الرزق. يعني لو قدر أن عندنا أخوان أحدهما تاجر أو أموره المالية طيبة وجيدة، وعنده أخ فيه نباهة وحرص على العلم واستيعاب له ويرجى أن يكون عالما من علماء الأمة، فما أحسن أن يقول الأخ لأخيه دون منة تفرغ لطلب العلم وأنا أكفيك شأن الرزق، وأنا أكفيك شأن الرزق. فإذا تيسر هذا فهذا مما يحمل عليه، مما يحمل عليه حديث الباب. وفيه أيضا أن كفالة هؤلاء، أعني طلبة العلم، مما يوسع رزق الإنسان، لقوله هنا لعلك ترزق به. هذا ما تيسر ذكره في أحاديث هذا الباب. في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى نبدأ بقول المصنف رحمه الله باب الاستقامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه حتى نلقاه، وأسأله عز وجل في هذه الساعة المباركة ونحن ننتظر فريضة من فرائضه أن يفرج عن إخواننا في حلب. اللهم فرج كربة إخواننا في حلب، اللهم فرج كربة إخواننا في حلب، اللهم فرج كربة إخواننا في الموصل، اللهم فرج كربتهم في اليمن وفرج كربتهم في فلسطين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما أصاب اليهود من حرائق عليهم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم أحرقهم يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم أنهك اقتصادهم، اللهم شتت شملهم وأنهك اقتصادهم، واجعلهم عبرة لغيرهم من المجرمين يا رب العالمين. واشف صدورنا وصدور المؤمنين من الظالمين والمجرمين، إنك يا ربنا عزيز ذو انتقام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.